السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وجعل له عينين تبصر بهما المسعى، وتوالت علينا نعمه وترا وشفعا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ما أرسل سحابا وأنبت زرعا. أصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المجتبى، الرسول المصطفى، خير من علم أمته شرعا. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الهدى وصابيح الدجى، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى عمر الفاروق ضيف الإسلام بدعوة رسوله المستدعى، وعلى الحي الكريم عثمان الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى علي بطل الإسلام الذي يحبه كل أهل السنة قطعا، ومن كان لهم تبعا، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك ومولاه. رمضان شهر الجود، رمضان شهر العطاء، رمضان شهر الإيثار، رمضان شهر البر والخير. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا جوادا كريما، يؤثر على نفسه فيجوع ويطعم غيره، ويظمأ ويروي غيره، ويلبس المرقع ويكسو غيره، إي والله صلى الله عليه وسلم. وأعظم دليل على هذا أن الله عز وجل أكرمه بخمس الغنيمة من كل غزوة غزاها، لكنه عندما نزل به الموت لم يكن في بيته غير سبع دنانير، وأمر زوجه عائشة أن تتصدق بهن. السؤال، وأين ذهبت هذه الأخماس؟ لو كان يجمع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لكان يملك الملايين صلى الله عليه وسلم، فكيف مات وجرعه مرهونة لكف شعير عند جاره اليهودي؟ أين الأموال؟ كان ينفقها على الأرامل، على المساكين، على اليتامى، على أصحاب الحاجات، في تجهيز الجند في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. وكان كرمه وجوده يشتد ويشتد حتى يكون كالريح المرسلة في شهر رمضان، سيما بعد أن يعرض عليه جبريل القرآن، ويعرض هو القرآن على شيخه جبريل. جبريل شيخ النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. رمضان إذن شهر الصدقة، أين تفطير الصائمين؟ أين التوسعة على المحتاجين؟ الصدقة. تدرون لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها مشتقة من الصدق، لأنها دليل قاطع واضح على صدق الإيمان. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، دليل على إيه؟ على صدق إيمانك. المسلم كامل الإيمان لا يعرف البخل طريقا إلى قلبه، البخيل الشحيح ناقص الإيمان، مبتلا بآفة من أعظم الآفات، وكم في الصدقة من ثواب وثمرات وخيرات غفل عنها البخلاء بحمقهم وبغبائهم. من ثمرات إخراج الصدقات تضعيف الثواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. فهو الفلو المهر. ربنا بياخد الصدقة بيمينه يربها لك، زي ما انتوا كعرب بتربوا المهر الصغير اسمه فلو، لأنه يفلى يعني يفتم، حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر. أنت تصدقت بكف طبق، برغيف خبز، بأكلة على مسكين، بثمرة من ثمرات الفاكهة، تلقاها في الآخرة جبل حسنات. ربنا بيربها لك، بينمها لك، بيكبرها لك. أولم يقل ملك الملوك في قرآنه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربيها يعني يزودها، كلمة ربا في اللغة معناها الزيادة، ويربي الصدقات. اثنين، من فضل الصدقة تنمية المال. اللي عنده فلوس خايف عليها من الضياع يصدق، اللي عنده فلوس وخايف انها تضيع ويفلس يتصدق. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر، اللهم أعطي ممسكا تلفا. اثنين ملائكة بينزلوا كل يوم، واحد يدعي للمتصدقين وواحد يدعي على البخلاء الذين استعبدهم الدرهم والدينار. واحد يقول ربنا يبارك للمتصدقين، وواحد يقول ربنا يخرب بيت البخلاء. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. خد بالك، الخلف في الصدقة مش بالضرورة يكون في الفلوس وبس، ممكن يبقى في الصحة. وإيه رأيك واحد عنده 1,000,000 جنيه ومعاهم سرطان مش عايزهم خالص؟ الخلف ممكن يبقى في راحة البال، في هناءة القلب، في الهداية، في بر عيالك بيك، في طاعة زوجتك لك، في جارك الذي يحسن إليك. ما ده كله خلف، كل ده خلف حسن. ثلاثة، من ثمرات الصدقة القضاء على مشكلة الفقر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه بعث له معاذ بن جبل سدس زكاة أهل اليمن، فبعث له عمر خطابا يوبخه، قال، ما أرسلتك عليهم جابيا ولكن أرسلتك هاديا، وأنا بعتك تجمع ضرائب، تلم فلوس من دماء الناس، كل حاجة ضريبة ضريبة ضريبة، المولود يدفع ضرائب، اللي هيموت يدفع ضرائب، قبل الدفن يدفع فلوس، هذا ناقص يحط عدادات على أنف الناس عشان ياخدوا ضريبة على الهوى. قال له، يا أمير المؤمنين، هذه ليست جباية، بل جمعت زكاة الأغنياء من أهل اليمن ووزعتها على فقرائهم، فبقي السدس فبعثته إليك تصنع فيه ما تريد. ثاني سنة بعت له نصف الزكاة، بعد كم سنة بعت له زكاة اليمن كلها. معنى كده إيه؟ إن إخراج الزكاة قضى على مشكلة الفقر في اليمن كلها في زمان عمر. قبل ما تتعجب، خد الثانية، عمر بن عبد العزيز كان بيحكم حوالي 50 دولة من الدول الإسلامية اللي اتفككت النهاردة وبقت دول ود وويلات. تخيلوا أن الزكاة جمعت في عهد عمر بن عبد العزيز، فلم يجدوا فقيرا واحدا على مستوى الأمة، على مستوى الأمة قضي على مشكلة الفقر. والله العظيم ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني، وإلا فربنا خلق الأرض وقدر فيها أقواتها. خمسة من فوائد إخراج الصدقة القضاء على الضغينة والحقد والحسد والإحن الذي يكون في صدور الفقراء تجاه الأغنياء. ليس في النفوس إلا حب الكريم ولو كان فاجرا، وبغض البخيل ولو كان صالحا. واحد يقول أنا حافظ القرآن كله وكتب السنة كلها، وأنا يعني حافظ 20 متن من المتون العلمية في العقيدة وفي اللغة وفي الفقه و و و لما جاره وقع في مصيبة ما قالوش هات إيدك، هد إيدك. لما أخوه كان محتاج فلوس عشان يعمل عملية قال له ما عرفكش. الناس تكرهه، الناس تحب المحسنين، والله يحب المحسنين. مجتمع الغني بياخد فيه بإيد الفقير، مجتمع فيه حب. تلاقي الفقير يقول لك الله يبارك لك، ربنا يزيدك، انت تديله. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني على القريب العدو المبغض. ليه؟ قلنا لأنك لما هتديله هتستل الحقد من صدره، هيحبك. من فوائد إخراج الصدقة الوقاية من النار. يا أخوانا اللي عايز يزحزح عن النار لا يبخل على نفسه بإخراج الصدقة على المساكين، سيما في شهر الجود والكرم، في شهر رمضان. عليه أن يتأسى بنبينا العدنان، فقد كان كرمه في رمضان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. معنا فاصل ونواصل من بعده. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لن تغيب يا افتخار المسلمين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد إخوتي في الله. ما زال الحديث بنا موصولا عن فضل الصدقة، عن الثمرات الرابحة التي يقطفها المتصدقون. قلنا من هذه الثمرات تضعيف الثواب، من هذه الثمرات الخلف علينا في الصحة والولد والزوجة والمال والهداية في الدنيا، ثم هي تنمي المال، تنميه. من ثمراتها كذلك أنها تقضي على مشكلة الفقر. والله ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني. والله نقرأ الأعاجيب. قرأت عن ملياردير عربي اشترى حطام سيارة الأميرة ديانة ب5 مليون جنيه استرليني. الله أكبر. ملياردير عربي آخر تبرع ب5 مليون جنيه استرليني لحديقة حيوان في انجلترا. الله أكبر يا عباد الله، الله أكبر. إخراج الزكاة يقضي على مشكلة الفقر، إخراج الصدقات يقضي على مشكلة الفقر، المتصدق محبوب عند الناس، مجتمع لا يبخل فيه الأغنياء على الفقراء، مجتمع يسوده الحب والود والوئام، مجتمع على قلب رجل واحد. ثم الصدقة وقاية من النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه الشيخان. ممكن تتصدق بنص بلحة، هي دي اللي تخلي كفة الحسنات تصب وربنا يدخلك الجنة ويزحزحك عن النار. ولذلك روية، وانا اعرف يعني ايه روية، ان عائشة رضي الله عنها سألها سائل ففتشت في بيتها فلم تجد الا حبة عنب فجعلتها في يده، حبة عنب، فقيل لها في ذلك، قالت: هل تعرفون كم فيها من مثاقيل الذر؟ وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ربنا كريم يا اخوانا. وروى النسائي والحاكم والبيهقي وابن خزيمة، والحديث حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. واحد تصدق بجنيه وواحد تصدق ب100,000 جنيه، أبو جنيه ثوابه أعظم من ثواب المتصدق ب100,000. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. واحد عنده 10 مليون، عنده 500,000، إيه 100,000 بالنسبة له؟ ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بواحد منهما. يبقى اللي معاه 20 جنيه وتصدق ب10 وتصدق بنصف ما يملك، اللي عنده 1,000,000 وتصدق ب10,000 لم يتصدق حتى بربع ما يملك. سبق درهم 100,000. 8 من فضائل إخراج الصدقات: الفوز بالجنة. يا من تريد الجنة أين أنت من الصدقة؟ سيما في رمضان اتبسط قوي لما الاقي شباب واقفين عند اشارات المرور قبيل اذان المغرب في رمضان، كل واحد معاه مجموعه اكياس فيها علبه عصير، فيها تفاحه او برتقاله، وفيها سندوتش كده صغير، في قطعه جبن، حاجه بسيطه خالص لا تكلفه 2 جنيهين، وعمل كده 10 اكياس. وقت اذان المغرب الناس اللي متاخره صاحبنا بيعدي عليهم يديهم العصير يشربوا، يدوه سندوتش جبن صغير ياكلوه، يدوه، بيفطر صائم له مثل اجره، ولا ينقص هذا من اجر الصائم شيئا. اين هؤلاء العقلاء الذين يعلمون من اين تؤكل الكتف؟ يا باغي الجنه اقبل، اين انت من الصدقه؟ اسمع. روى الامام احمد وابو داود والحديث حسن صحيح، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنه، يعني ثياب الجنه الخضراء. وايما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. تكسي واحد غلبان محتاج فعلا للكسوة دي، فعلا محتاج لها، على عري ربنا يكسوك من خضر الجنة، من خضر، من ثياب الجنة الخضراء. نعم. كذلك من ثمرات الصدقة الحفظ في الدنيا من كل سوء. روى الحاكم والحديث صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. في قصص كثيرة مش عايز يعني قصها حتى لا يضيع الوقت. الشيخ عطية سالم من علماء مصر في مسجد رسول الله توفاه الله رحمه الله. معلوم قصة قصة امرأة كانت تأتي بطاسة حليب إلى بعض الفقراء واليتامى، خرجت فسقطت في نفق في باطن الأرض، حفرة أرض كده مشي عليها، ففي أرض فيها شاشة أو نزل فسقطت في نفق في الأرض وظلت أيام وأهلها يبحثون عنها حتى قالوا لقد ماتت، إلى أن سمع بعضهم صوتها بعض المرة وأخرجها. 3 أيام في ظلمة هذا النفق، في ظلمة هذه الحفرة، سألوها ما متش إزاي، كنت عاملة إيه؟ قالت والله كانت تأتيني طاسة الحليب عند الإفطار وعند الغداء وعند العشاء، أرى طاسة الحليب تقترب من فمي فأشرب ولا أرى من يقدمها لي. هذا معروفها، ده تفسير عمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف في مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 11 من ثمرات إخراج الصدقة العزة، اليد المنفقة يد عزيزة عند الله، يد كريمة عند الله. روى الإمام أبو داود والحديث حسن الإسناد عن مالك ابن نضلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة، يد الله العليا ويد المعطي تليها والسائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. طب ما عنديش يا راجل، تصدق ولو بشق تمرة، بقولك بشق تمرة، هات كيلو تمر في رمضان وانت رايح المسجد عند الإفطار أول المغرب يد فرق عن التمر، تعجزك دي، تعجزك، اعملها. وروى الإمام أحمد والترمذي والحديث صحيح عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة، والله العظيم عمر المتصدق ما هيفتقر، عمر فلوسه ما هتقل بالصدقة، ما هتزيد. النبي محمد الصادق محتاج يحلف لك عشان تصدق، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. واحد متعود كده يسأل يسأل يسأل من غير حاجة شديدة ولا جائحة ولا فقر رهيب، لا هو تعود كده يقضيها كده، ياخد من دو من دو يقولك ماشي حالك، ده عمره ما هيغتني، ده يعيش كده طول عمره كده. المسلم لا يسأل الناس إلا عند الشدائد، إلا عند القواسم التي تقسم الفقار. السؤال يا شيخ، أنا امرأة أتصدق من مال زوجي، هل لي أجر؟ روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي يا أمة الله، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني أنا بديك المصروف مثلا 1000 جنيه تصدق بعشرة بعشرين بخمسين بمية ماشي، ما تتصدقش بستمائة جنيه وبقية الشهر نتسول من الجيران، إذا أنت أفسدت المال، تصدقي بما جرى عليه العرف من التجاوز. الحديث الثاني، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، يأخذ الثواب وزوجه يأخذ زيه بالضبط. طب ليه؟ بما اكتسب، ما هي فلوسه، بما اكتسب. قال النووي معلوم أن المرأة إن أنفقت من غير إذن صريح من الزوج ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها الوزر. خذ بالك، تصدقي من مال جوزك بإذنه خلاص، من غير إذنه في حاجة جرى العرف عليها بالتجاوز فيها يبقى أنت مأجورة، غير كده يبقى لا أجر لك. آخر سؤال، طب أنا فقير يا شيخ، معدم معدم، نفسي أعبد ربنا بعبادة الصدقة، أعمل إيه؟ فعلا معدم، ممكن حتى المعدم يتصدق بإيه؟ في أجناس كثيرة للصدقة غير الفلوس، زي إيه؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن طلق أخاك بوجه طلقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. روى مسلم في صحيحه ونختم به: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة. انت فيك 360 مفصل، كل يوم تتصدق صدقة، فلو تصدقت على كل مفصل بجنيه يبقى عايز 360 جنيه، يبقى في الشهر بكام ألف؟ المسألة صعبة جدا. فالصحابة كأنهم يعني عجزوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبرعة أهله صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته يقضي شهوته تكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ يا عباد الله، عبادة الصدقة أي مسلم يستطيع أن يفعلها. رمضان شهر الجود، شهر البر، وسعوا على المساكين، الناس يستقبلون عيدا ولهم أولاد، وسعوا على اليتامى، وسعوا على المساكين. المسلم لا يفرح وحده، المسلم لا يعيش لنفسه، إنما المؤمنون أخوة، هكذا قال ربنا ونبينا قال: المسلم أخو المسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل البر والتقى والخير والنفقة والجود، إنه كريم عظيم رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين.